صلِّ وسلم دائما على مدى صلِّ وسلم دائما على مدى والآل والأسهار بمن قد وعدا والآل والأسهار من قد وعدا سابن مالم جمعات أهلي كبر مولينا غما كانغو جالو تونغو واتن قرآن جان سا كلمات لامون راتي كيريمي بانجر باليم ربس ميلي Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan Sonli wasalim dan iman ala mada Sonli wasalim dan iman ala mada Walali walasa من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا كباتشو تمنن غير عنا ترونكو كوي أورا ويران بوتشو مانان تنغالانكو Paling alam dunia bakal tak ringkasi dunia ku sing isi ono Sonli wasalim dan iman ala mada Sonli wasalim dan iman ala mada والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا Sonli wasalim da iman ala mada Sonli wasalim da iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wada wal ali wal ashab من قد وعدا سبن مالم جمعات أهلي كبر مولينا غما كان قن جالو تونغوي واتن قرآن جان سا كلمات لامون راتي كيريمي بانجر بالي برباس ميلي Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan Sonli wasalim da iman ala mada Sonli wasalim da iman ala mada wal ali wal ashab بمن قد وعدا والآل والأصحاب بمن قد وعدا كباتشو تمنن غير عنا ترونكو كوي أورا ويران بوتشو مانان تنغالانكو Lamun na aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isi ono sholli wa sallim ba iman ala mada sholli wa sallim ba iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada.